حصريا على موقع djkimo.com. روح اللي كنت في الحياة أنا طلبي يا دنيتي وأغلى ما عندي. روح ظهر اللي كنت في يوم مستير أسند علي أنا وجعي زاد والدنيا زودت همي. هتجيلي في منامي وبحضني هجريلك صورتك في أيامي والحد أنا ما جيلك. يا قلب أنا وروحي راحت معك روحي أنا مش هشوفك تاني غير أنا في جروحي. نور عيني يا حبيبي دي الدنيا ونصيبي كل اللي ليا يروح وتزد دموع عيني. هتجيلي في منامي وبحضني هجريلك صورتك في أيامي والحد أنا ما حصرياً على موقع djkimo.com.